السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقها بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل إذا ارتكب عبده ذنبا من الذنوب، فإن كان ممن أراد الله به خيرا وأنه من السعداء الذين كتب الله لهم السعادة، فإنه يعجل له عقوبته في الدنيا، إما بمصيبة تصيبه بماله أو بأهله أو بنفسه، من أجل أن يصبر على هذه المصيبة ويتحمل آلامها فيؤجر عليها ويثاب ويكفر الله عنه بها سيئاته. فالله عز وجل يقول: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يصيب الإنسان من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من سيئاته. يصيب هم أو غم أو مرض أو أي شيء إلا يجعله الله مكفرا لسيئاته. ولكنه يمتحن بالصبر، لأن الصبر دليل على قوة الإيمان والثقة بالله عز وجل. فحينما يتحمل المصيبة، يتحمل مرارتها ومشقتها على نفسه، فإن الله عز وجل يأجره ويثيبه عليها على صبره ويكفر عنه سيئاته. أما إذا كان هذا العبد والعياذ بالله من الأشقياء والذين لم يرد الله بهم خيرا، فإنه يمهله في الدنيا ويؤجل عقوبته في الآخرة، حتى إذا قدم على الله قدم بذنوبه فيعاقب عليها في الآخرة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يلقى ربه وذنوبه عليه يحملون وزارهم على ظهوره. فمن أجل ذلك ينبغي للمسلم أن يحمد الله على ما أصابه، ويعلم أنها تكفيرا وأنها امتحان له لصبره. فالإنسان يصاب إما تكفيرا لذنوبه وإما امتحانا لصبره. والصبر كما عرفنا من علامة الإيمان، والجزع عكسه يدل على ضعف الإيمان. إذا جزع الإنسان قد يحرم من الثواب، فعلى هذا ينبغي للمسلم أن لا يتحسر أو يأسف على ما أصابه، لأن الله عز وجل لعله اختار له خيرا. فقد ورد في الحديث أن المنزلة تكون عند الله للعبد لا يبلغها بعمل، فيرسل الله عليه بعض المصائب من أجل أن يصبر عليها فيثاب فيصل إلى المنزلة التي أعده الله له. والله عز وجل طبيب عباده، أعلم بمصالحهم وهو أرحم بهم من أنفسهم. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الحديث أيضا يؤكد أن المصيبة كلما عظمت وعظم الصبر عليها عظم الأجر والثواب أيضا، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني ابتلاهم بالمصائب امتحانا لهم لصبرهم وتكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم بالمصائب يكفر الله بها من سيئاتهم ويرفع بها درجاتهم حينما يتحملوا ويصبروا ويرضوا بالقضاء والقدر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي يعني بالقضاء والقدر ولم يجزى فله الرضا يعني من الله، ومن سخط جزع ولم يصبر فله السخط من الله، لأن المصيبة مقدرة ونافذة وماضية لا بد منها، لأن الله قد خلقها وقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. كل ما أراد الله حصوله قد قدره عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق المخلوقات. إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فلماذا تجزع وتتسخط وأنت تعلم أن هذه المصيبة مقدرة ومكتوبة عليك قبل أن توجد؟ لا تحرم من الأجر والمصيبة ماضية، سواء رضيت أو لم ترضى، لكن إن رضيت فلك الرضا من الله والثواب، وإن سخطت فعليك السخط وتحرم من الثواب. إذن فالصبر امتحانا لقوة الإنسان في إيمانه وتحمله ورضاه بالقضاء والقدر. يقاس الإنسان بالامتحان بهذه المصائب، فلا تحرم نفسك من الثواب والمصيبة المقدرة نافذة لا محالة، فلا تكون محروم وأنت تعلم أن ما قدره الله لا بد أن يكون، فجاهد نفسك واصبر وتحمل وارضى بما قدر الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا رضي عنك أثابك وعوضك في الدنيا وفي الآخرة، كما في الدعاء: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، يأجره في الآخرة ويثيبه في الدنيا خيرا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، وأن هذا من الإيمان بالله. فيه مسائل، يعني أن هذا الباب وما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث فيه أحكام وفوائد يجب أن تعلم. أول هذه الفوائد بيان آية التغابن وما دلت عليه، وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالله إيمانا جازم ويؤمن بأسمائه وصفاته وقدره وحكمته يهدي قلبه يوفقه للرضا بالقضاء والقدر، حيث أنه يعلم أن هذه المصيبة من عند الله قضاء نافذ لا بد منه، فيرضى، يعني ما يجزع، يرضى بالقضاء والقدر ويسلم أمره لله. وهذا دليل على كمال الإيمان، وإنما الصبر عند المصيبة عند الصدمة الأولى، يعني هذا حينما يعلم الإنسان بالمصيبة لا يتردد بالصبر والتحمل والاسترجاع والحمد حتى يثبت أجره وثوابه ورضا الله عنه عز وجل، كما في الأحاديث التي سمعناها: ومن رضي فله الرضا. نعم. قال: الثانية الطعن في النسب. الثانية، المسألة الثانية، تحريم الطعن في النسب، وقد عرفنا أن الطعن في النسب معناه هو أن تنكر أن فلانا ابن فلان ومن القبيلة الفلانية، فإن نسبته إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، وأنت تعلم وتعرف أباه وقبيلته فقد طعنت بنسبه وقذفت أمه واتهمتها بما هي بريئة منه، وهذا سبب في إيجاد البغضاء والحقد والغل بين الناس، لأن إنسانا تنسبه إلى غير أبيه أو إلى غير قبيله وقبيلته وهو معروف، معروف النسب والقبيلة، لا يمكن أن يحبك أو يردك أو يريد لك خيرا، فاحذر أن تعرض نفسك لمقت الله وغضبه وتشارك الجاهلية في أفعالهم، فإن هذه من أفعال الجاهلية ومن خصال الكفر، وهو كفر أصغر ولكن أيضا يكفيه قبحا أنه صار كبيرة من كبائر الذنوب وخصال من خصال الكفر. أخوك المسلم مثل نفسك، أنت لا ترضى أن تقذف أمك أو تتهم أو أحدا ينسبك إلى غير أبيك أو إلى غير قبيلتك، تثور شائرتك ويعظم ويكبر على نفسك هذا الكلام لو سمعته. فإذا الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. انسب الرجل إلى أبيه وإلى قبيلته إن عرفت، فإن لم تعرف فسمه باسمه ولا تجسر عليه وتعتدي، أو اسأل عن اسم أبيه وقبيلته. نعم. قال الثالثة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، شدة العذاب، لأنه قال ليس منا، ويكفيه أن توعده بهذا الوعيد الذي يظهر منه البراءة منه. ليس منا من ضرب الخدود، يعني ليس على طريقتنا وليس من هدينا، وليس من أخلاق الإسلام ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند البصائر، بل الذي من هدينا الحمد والاسترجاع والرضا بالقضاء والقدر والصبر والتحمل. هذا هو الذي منا، وهذا الواجب علينا لأننا مؤمنون، والمؤمن يجب أن يثبت إيمانه قولا وعملا واعتقادا ولا يفرط في شيء ولا يلعب به الشيطان فيوسوس له ويدخل عليه أشياء هو غني عنها من صفات الجاهلية المذمومة. فالواجب على المسلم الرضا بالقضاء والقدر والتسليم والحمد لله. نعم. قال الرابعة: علامة إرادة الله بعبده الخير وإرادة الله به الشر. إذا أراد الله بالعبد خير كما سمعنا عجله عقوبته على ذنبه في الدنيا، وإذا أراد الله بالشر لعلم عز وجل أنه شقي أمسك عنه بذنبه، يعني لم يصبه في الدنيا بل أجلها له في الآخرة. ومعلوم أن عذاب الآخرة أهون أشد من عذاب الدنيا، عذاب الدنيا ما يصيبه من مصيبة أو حد يقام عليه ينتهي بنهاية الدنيا، ينتهي. لكن عذاب الآخرة والعياذ بالله العذاب في النار، والنار ليس لأحد عليها جلد، وقليلها كثير جال الله منها. فلا يعرض الإنسان نفسه لمقت الله وغضبه بسبب عدم رضاه بالقضاء والقدر، وهو واجب عليه أن يرضى ويسلم. نعم. قال السادسة: علامة حب الله للعبد. نعم، هذا دليل على أن الله يوصف بالمحبة وأنه يحب من شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن ذلك قد يكون له أسباب، وهو امتثال الطاعات واجتناب المعاصي، فعل الأوامر، أداء الفرائض، والإكثار من النوافل، فهذا من أسباب محبة الله للعبد. فإذا علمنا ذلك فلا نحرم أنفسنا من أسباب محبة الله لنا. نعم. قال السابعة: تحريم السخط. تحريم السخط وهو عدم الرضا بالقضاء والقدر، بل هو الجزع، وما يحصل من الإنسان الجاهل من عبث في ثيابه أو بدنه أو شعره أو ضرب جسمه نحو ذلك أو تمزيق ثيابه، هذه نتيجة الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. نعم. قال الثامنة: ثواب الرضا بالبلاء. نعم، أن عظم الجزع ما عظم البلاء، كلما عظمت المصيبة وكبرت عظم الأجر عليها نتيجة الصبر، فمن صبر واحتسب وارتكب وتحمل ما أصابه الله به يؤجر على ذلك أجر عظيم، وثواب الله ليس له حد. لا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. باب ما جاء في الرياء، يعني باب، يعني هذا الباب فيه بيان حكم الرياء والمرائين بأعمالهم. والرياء هو إرادة الإنسان بعمله مدح الناس وثناءهم عليه، فقد يصلي ويقرأ أو يتصدق أو يعمل أعمالا خيرية يبرزها لا من أجل الله والتشجيع على الأعمال الصالحة، ولكن من أجل أن يرى مكانه فيحصل على المدح والثناء في المجالس والتحدث عنه. هذا الذي أراده واكتفى به المرائي، فلذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يبعد عمله عن الرياء والاتهام بذلك، بألا تتظاهر بأنك تريد أن تعمل كذا وكذا من أجل مدح الناس وثناءهم عليك، فإن هذا يدخلك في الشرك، والشرك أنواع: شرك أصغر وهو الرياء، وله أمثلة كثيرة الشرك الأصغر، لكن منها الرياء وهو أقبحها. والرياء تعريفه هو أن يعمل الإنسان العمل الذي يجب أن يكون لله، لكن الشيطان استولى عليه فصرف نيته عن الله إلى إرادة المدح والثناء. وقد جاء في الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لأن الرضا، لأن الرياء لما يرى من الأعمال يظهره أمام الناس من أجل يروا حتى يمدحوه، وأما السمعة هو ما يسمع من الأعمال كالتلاوة والتسبيح والتهليل. والإنسان ما يعلم ما في قلبه وإرادة بعمله إلا الله عز وجل، لا يعلم ما في قلبك وصدق نيتك أو عدمها إلا الله عز وجل، هو المطلع على ما في القلوب. أما الناس فليس لهم إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الرياء وحذرنا منه شد التحذير، وبين أنه يوجد في هذه الأمة من حيث لا يشعر به الإنسان. فالله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو أن يلقى ربه يوم القيامة فائزا مفلح سعيد، فمن أراد أن يلقى ربه وهو راض عنه فليعمل عملا صالحا. هذا هو المفتاح للدخول على الله، فليعمل عملا صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله. فإن اختل واحد من هذين الشرطين فالعمل باطل، لا يقبل الله العمل إلا إذا اشتمل على هذين الشرطين: الإخلاص يعني إرادة الله، إرادة وجهه بهذا العمل، والثاني الموافقة للشرع، يعني أن يكون عملك موافقا لشرع الله على منهاجه عليه الصلاة والسلام. فإن خالفته عملت عملا لكنك لم توافقه، بل عملت بضده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإياك والرياء والعمل. بالنسبة للرياء له مراتب، إذا ابتدأت العمل بالرياء وختمته بالرياء صار العمل كله باطل، شرك محض لا قيمة له عند الله. بدأت بالرياء وختمت بالرياء، وش بقي لك؟ ما بقي شيء، عملت لغير الله. والله عز وجل ما يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه يراد به مراته. الثاني، إذا بدأت عملك بالرياء وختمته بالإخلاص، رجعت إلى الله وعرفت أنك أخطأت واستغفرت الله كثيرا وتبت إليه وختمت عملك بالإخلاص، فهذا لعل الله عز وجل أن يعاملك بحسن الختام فيغفر لك ما تقدم، يعني ما حصل من أول العمل، ويقبل الله منك العمل إذا بدأت الرياء ولكن ختمت بالإخلاص. فالأعمال بالخواتيم. الثالثة، إذا بدأته بالإخلاص لكنك ختمته بالرياء، بدأت العمل خالص لله لكن لما مررت أو مر بك أناس وأنت تعمل تصلي تقرأ حسنت صوتك اطمأنيت في صلاتك من أجل أن تحصل على مدح الناس وثناءهم عليك، حبط عملك ولا ينفعك. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. أما إذا عملت شجعت العمل بالرياء، بدأت العمل بالإخلاص وخدمته بالرياء، فقد يقبطل العمل، لأن الأعمال بالخواتيم، لأنك هدمت ما بنيت. أنت بدأت بالإخلاص لكنك ختمته بالرياء فأبطلت عملك. عكس الذي بدأ عمله بالرياء ثم ختمه بالإخلاص، فلعل الله أن يعامله بحسن الختام ويغفر له ما كان سابق. أما إذا بدأه بالإخلاص ثم طرى عليه الرياء ثم ختم بالإخلاص، فالعمل إن شاء الله صحيح ويغفر الله له ما بين ذلك. إذا بدأه بالإخلاص ثم طرى عليه الرياء ثم رجع إلى الإخلاص، فلعل الله أن يغفر له ما بين ذلك ويكون عمله صحيح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. عرفنا أن العمل لا يكون صالح إلا بهذين الشرطين، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يشرك بعبادة ربه أي أحد. فأحد هنا نكرة، والنكرة تدل على العموم، ما قال ولا يشرك بعبادة ملكا أو نبيا أو وليا، لا، قال أحدا يعني أي أحد عموم. فإن الله عز وجل أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه. فحافظ على عملك لئلا يعمل يلعب بك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فترغب بالمدح والثناء ويكون عملك باطلا، مثل من يجاهد من أجل الغنيمة أو يجاهد من أجل المدح والثناء، ويجاهد من أجل إبراز نفسه بالبطولة والشجاعة، كل هذه أعمال باطلة. لما قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، هذا هو الذي في سبيله. إذا قاتلت من أجل إعلاء كلمة الله ونصر دينه فإن هذا هو الذي يبتغيه يريده الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، يعني وما عدا ذلك فهو باطل. قاتلت ليرى مكانك، تظهر شجاعتك وبطولتك، جاهدت من أجل قاتلت من أجل المغنم. لما غنم الجيش مالا كثير طمعت بأن يكون لك منه نصيب فحسنت عباداتك، يعني أخلصت عملك. فإن أخطر ما يكون على الإنسان بعمله هو الرياء،